بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بحضراتكم. الخميس 20 أسئلتي العشرة، أول من الأستاذ نشأة عبد الخالق: لا أعرف أضيب على الصلاة، استحضر قيمتها الله تبارك وتعالى، وأنها عماد الدين، من أقامها ومن هدمها فقد أهدم، وصور ذلك الحديث الشريف الذي جاء فيه أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وجد رجلا في المسجد لم يصلي معه، فاتجه إليه وقال له: لما لم تصلي؟ قال له صلى الله عليه وسلم: لما لم تصلي؟ ألست مسلما؟ فقال: صليت مع أهلي يا رسول الله. فقال: إذا صلى أحدكم مع أهله وجاء فوجد الناس يصلون فليصلي معهم. السؤال الثاني، وهذا سؤال من الأسئلة المهمة أيضا: أعطيت أختي من زكاة مالي حيث إن زوجها عاطل ولو عمل فما يتقاضاه لا يكفيه، فهل الجواب؟ نعم، أحسنت، أن تعرف أن الزكاة لا تجوز لأصلك ولا لفرعك، يعني لا تخرج زكاة مالك لأبيك ولا لجدك الذي هو أبوك الأعلى، ولا لأمك ولا لجدتك، الأصل وإن على والفرع وإن نزل، لا تجوز الزكاة على ولدك ولا على حفيدك، تجوز على إخوتك وأقاربك وهم أولى إن كانوا محتاجين، الله يرضى عليكم. السؤال الذي بعد ذلك، وهو من الأسئلة القاسية، تقول فيه السائلة: أبو بني لم يره من 6 أعوام، وهو الآن في العاشرة، ولا يسأل عنه حتى في المناسبات، فما أجيب؟ أن هذا لا يجوز، وأن هذا إثم كبير من الوالد الذي لم ينفطر قلبه شوقا لولده، وأن قسوة القلب مذمومة كل ذم. روى البخاري في صحيحه أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الحسن أو الحسين، فدخل رجل من الذين أسلموا عام الفتح وقال: أتقبلون صبيانكم؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم. قال: والله إن لي 10 من الأبناء ما قبلت واحدة. فكان رد المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم: وهل أملك وقد انتزعت الرحمة من قلبك؟ فتأملوا هذا التعبير، رجل ليس فقط لم يقبل ولده، لم يره منذ 10 أعوام، ماذا يرجو غير أن يكون من الذين قال الله لهم فيهم في آية الحديد: فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. طول المدة مع التشاغل والتلاهي أو البغض أو عدم الاهتمام يورث القلب جمودا، والله تبارك وتعالى لا يحب قساة القلوب. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. فاتق الله واسأل عن ولدك وضمه إلى حضنك بعد انتهاء الكورونا إذا سلمت الأجواء، اتق الله فيه يصلح الله حالك وعملك. أستاذة نيفين تسألني: لقد ظلمت، فهل تبشرني بأن الله سينجي؟ في الإجابة عن هذا السؤال لي نقطتان: الأولى أن تكوني متأكدة أنك من ظلم لا من ظلم، فإن كنت مظلومة حقا فلا جواب عندي إلا أن أتلو عليك قول الله تعالى في سورة إبراهيم: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. أستاذة سمية، ولدي في الرابعة عشرة من عمره ولا يصلي، وأنا في كل وقت أذكره ولا فائدة. يا أختي، يعني لا أقول ذكريه، وإنما خذيه من يده إلى الحمام ليتوضأ، ومريه بالصلاة، بل هو في مرحلة الضرب إذا شغله اللعب، لأنه تجاوز العاشرة. وتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم مروهم يعني بالصلاة لسبع واضربوهم عليها بعشر، طبعا ضربا لا يكسر عظمة ولا يغير لون جلد ولا يسبب عاهة ولا بغضا لهذا الدين. أستاذ محمد ميدو، هل يجوز الدعاء في صلاة الفرض وفي صلاة السنة؟ أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، اللهم وفقنا لطاعتك، ويسر لنا جميع أمورنا. وتقوم تتشهد، وبعد التشهد يصح لك أن تدعو بما تشاء، بل إنك على ركيزة من ركائز الدعاء وهي أنك من المصلين. الأخ طارق حامد يسأل هذا السؤال الطريف: هل تكون الصلاة أفضل في أول الوقت، والله كده، أم في وسط الوقت، أم في آخر الوقت؟ الجواب: في أول الوقت. روى البخاري في صحيحه أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. وقد قال الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والوقت أوله فضيلة، ومن فاته أول الوقت. وكان الإمام مالك عليه رحمة الله يقول: إذا عطلك الوضوء عن أول الوقت فتيمم حتى تدرك الجماعة. أستاذ طارق، السنة أو آخر الوقت أو وسط؟ طيب أستاذة هالة، مع إني كاتب السؤال بإيدي، هل لابد أن ينتقم الله، سؤال آخر، ممن ظلمني على عيني؟ لا، فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون. الله يعاقب الظالم إما على حياة عينك، وإما بعد موتك لو كان أجلك قبله، وإما يوم الدين. آخر سؤال أستاذ حمزة: كفارة يوم عن إفطار في رمضان، انظروا جميعا أقبل أياديكم لتفهموا هذا الدين: من أفطر يوما في رمضان لعذر أو حتى لغير عذر ما لم يكن مباشرة زوجية فقضاء وكفارة عليه القضاء، قضاء يعني في عدة من أيام أخرى. هناك موجة شائعة، ألوف الأسئلة، كم ندفع كفارة؟ ما في دفع إلا لمن لم يقدر على الصيام في رمضان وفي غير رمضان إلى أن يلقى الله، لكن على الصيام لابد أن تصوم. تقبل الله منا أجمعين، وكشف عنا كل بلاء، وهدانا إلى ما يحب ويرضى، هو ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على خير من هدى إلى الله واهتدى، سيدنا ومولانا محمد. شكر الله لكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.